زۆرێک لە محاڵەکان یا لە وتارەکان یا لە دەرسەکان باس تەنها بە زۆری باسی کراوە براکانم باسی فتنەیەکی گەورە کراوە کە بریتیە لە فتنەی شوبهات هەنێ لەبرا داوای ئەوەیان کرد مەثەلەن کە زیاتر ئیهتمام بە ئەو جانبە بدرێت کە حیجابی ئافرەت یاخود فێکەڵی ژن و پیاو یاخود التزامی یعنی لاوازی ئافرەتانمان وا گەنجانمان پیاوان لە وەڵام داورتم خوای پەروەردگار لە قورئاندا باس دوو فتنەی بۆ کردوین فتنەی شەهەوات و فتنەی شوبهات ڕاستە ئینسان کە بیر بکاتەوە سەیری هەردوو فتنەکان بکە هەردووکی فتنەی گەورەیە شەیتان دوو دەرگای هەیە کە تێیاوە دێت بۆ ناودڵی ئینسان ئەو ئینسانە گومڕا بکە و ئینسانە لە خشتە لابدا ئەو ئینسانە لە ڕێگای بەهشت لابدا ئەو دوو دەرگایە دەرگایەکیان بریتیە لە شەهوەت دەرگایەکیان بریتیە لە شوبها شوبها ئەوەیە کە شەیتان بیەوێت سەر لە عەبدی موسڵمان تێک بدات شتێکی نیشان بدا ڕێگایەکی نیشان بدا کە ئەو ڕێگایە ظاهری لە حەق دەچێت بەڵام خۆی حەق نییە شوبهەیە ئیشتیباهی تێدایە شەبەهێکی تێدایە بە حەق بەڵام حەقیقەتەکەشی حەق نییە لە مەظهارێکەوە لە لیباسێکەوە لە ڕووکەشێکەوە نیشانی عەبدەکەی دەدات کە ئەوە حەقە بۆیە کەسێکیان کرد براکانم ئەو کەسانی کە تووشی شیرێک بوون کە لە بینی خۆیان و خوای پەروەردگاردا چەندان مەعبوداتی تریان دانا بوو دەیان پەرست کە سەیریان کەین حوجەکەیان بەڵگەکەیان چییە ما نەعبودهم ئیلا لیوقەربونا ئیلی ئەللاهی زولفا ئێمە ئەوانە ناپەرستین تەنها بۆ یەک مەبەز نەبێ ئەویش ئەوەیە لە خوای پەروەردگار نزیکمان کەنەوە کەواتە لە قسەکەیاندا ئەوە دەردەکەوێت کە هەدەفی گەورەی ئەوان نزیکبوونەوەیە لە چێ لیوقەربونا ئیلی ئەللاهی زولفا نزیکبوونەوەی لە خوا شەیطان تووشی شەریک بۆ خوادانان و شەخص پەرستی کردن واشی تێگەیاندون کە ئەو ئیشەی ئێوە دەیکەن ئەوە لە چێ نزیکتان دەکاتەوە لە خوا نزیک دەکاتەوە ئینسان بە شەریک بۆ خوادانان لە خوای گەورە دوور دەکەوێتەوە بەڵام شەیطان زەیەنە لەهم شەیطان و ئەعمالەهم شەیطان بۆی ڕازانەوە یاخود خوای پەروەردگار دەفەرمێ لە سوورەتی یونس و یەعبودونە من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یەقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أوانا شفاعة كارمانا لاي خواي فروردقات شفعاؤنا عند الله فاتبرا جان أوانيك الشريك بو خواد آدنين أوانيك توش كفر بون سير كم شيطان لچر وانقيكوا كومالاني شي زوريان لغوانقي شبهوا أوان أو شركة بتي دادنين بشركة دانانين بلكو أوان بتوحيد دادنين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب چۆن هەموو ئالیەکان بکرێنە یەک ئیلاه ئەوە شتێکی سەیرە ئێمە چۆن لە خوا نزیک بینەوە ئێمە تاوانبارین وەکو چۆن بەردەوام تا ئیمڕۆش ئەوە دەوترێتەوە لە چەند شەوێک پێشئێستا کۆمەڵێک تەڵەبەی کولێ فەت هاتن بۆلام هەموویان شیعە بوون لە ڕێگای گەنجێکەوە هاتبوون کە ئەو گەنجە سوننیە لەگەڵیانە لە جامیعە تویان ئێمە هەندێک پرسیارمان هەیە دەمانەوێت بین پرسیار لە كسين كين زاين فلان بمرجك متعصب نبت سني بي متعصب نبت في السيارة ذا كين ما طلبي كلية طبلا دانشت من بداية أوان في السيارة كومالشتي كان هبو كفي وزبو با جانبي طبية وا بسيشتية وا فلان بفضل كرم إخوان لدواء أوان باسي توحيد من لقل يان كردوا أو شبهاني كمشركة كان يكون هايان بو خواهي يقول لقران دا بوي باس كردوين همان شبهيان هبو چۆن ئێمە تاوانبارین ئێمە حەقی ئەوەمان نییە لە خۆمانەوە داوا لە خوا بکەین ئێمە پێویستمان بە واسطەیە ئێمە دعامه ناقته خواهی جورا خواهی جورا ولام ایم ناداته و ایم زورت هم بارین هموش رفه کانیان به فضل کرم خواهی جورا کارون کرای و بیان الحمدلله او کاتا سپاس به خواهی پروردگار اعترافیان کر الحمدلله که او دینی حقه او توحیده او دینه او اسلامه او فضل کرم خواه و فضل قرآن پیروزکیتی که هیچ تیچی نهشت و تولا توحید هموی باز کردوا حقی رون کردوا خواهی گوله هدایتی مشروع نبدا اما اتمن برای جن فتنه شرک لروانگی چی و امرو که شخص فرستی دکرید جا کسی بی که بناوی شیعه گریتی و یا کسی بی که بناوی تصوف و صوفی گریتی یا خود هشت تیچی تر بی امرو که شخص فرستی دکرید هموی به حساب خوی خوا پرستی دکه هموی به حساب خوی کارک دکه که حق و خوال راسی هست لشرک کمتر بین خواره و که بدعه بدعه بریتیه لچی برا جان امام شاطبی رحمت خواهی وره دفرمه طریقه فی الدین مخترعه تضاهی الشرعیه تضاهی الشرعیه یقصد بسلوک علیها المبالغه فی التعبد الله تعالی دل بدعه ریگای که داهن را ولا دین ده لا رجع شرعية كذا شيت لا رجع شرعية شيت شو كلا رجع شرعية شيت تابرى مبتدع كبدعة كاتو لعبادة كاندا جور عبادة إيش يشيدا هنا وكا أمر خواو في غمبري السرنيا صلاة صلاة مفاجر السرب بوي واد زاني أو بدعة كاريش تاك شو كلا شيء ده شيء تضاهي الشرعية للشرع ده شيء واد زاني إيش يشارك بوی زور بی خالچی امر رو برایجان. آوانی که رجای دینی انجیر تو تبر، آوانی که خوابرستی دکن، توشی آبون شیطان ریان لی بگارد و توشی بدعبون تندها ریش کو مذاهبی دهند را و محدثیان ها کوتون تسری وارد زنان کتی دکن. التقرب إلى الله تعالى. المبالغة في التقرب إلى الله تعالى. مبتدع وارد زنکا او لكابراي السني زياتر عبادت دكا و لو زياتر دشتا نزيك خواه و لخواه قبرا نزيك دبتها كانت ابراي جانما شرك اوشيان بدعا ابن القيم رحمة خواه قبرا دبتا فرمي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فرمي قلبي سليم كتنها او قلب سليما عبد رزقار دكات بفضل خواه و بيبشتا بهشت سلامت بيلا شرك وسلامت بيلا بدعة او جادة فرمي سلامتش بيلا فتني الشهوات شرك وبدعة زور خطر برا كانوا تونك شرك لا اله الا الله كي انسان هل دو شين اتوا وبدعة اشهد ان محمد رسول الله هل دو شين اتوا كتو وتد لا اله الا الله وشريك شد بو اخوادانا كواتا لا اله الا الله كت كرشي نابد بو مشرك كان كفيان وترابا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون قبول يا ذكر ودعنوتي أجعل الآلهة إلها واحدة أئنا لتارك آلهتنا آي إيما وأذلى آلهة كان من همو بين بوق سيكسيك آواء وآواء كواتب رجان ديان زاني كبولين لا إله إلا الله دبي وأذلى همو فرسلاوك بين غير إخوان بيت بوي نه انتوت بس امر ديله دليل لا اله الا الله واضح شي نه ولا شخص فلسطين دليل اشهد ان محمد رسول الله واضح شي نه ولا بدعه غيرتي جاء بدعتي لا عباده كردن و يجر وجود ابيت يا بدعتي لا دعوه بان غوازي دابت كحزباتي دكا يا بدعتي لا هر بواري كتري او دين دابت او دو درغايه زور خطره شرك بدعه كلا اله الا الله محمد رسول الله انسان هل ضر شي نه تو بويا زياتر تركيز خراوة سر أو دو جانب فتنة شبهات وكوتم لبداية ده كومالك لبرايان تكليفيان أوي باباس لشتانك بكريكا بواري اجتماعي ناحيي أويكا أفرتان أورو سفوريان زورا حجابي شرعيان نيا تيكالي جنوبياو كومالشتيتي تركا هيا إمرو راس أمانة همي خطرة رام جانبي شبهة برا كانم كوتمان لتي ده تي شبهة لا حق دا چه شبهه چه تا دا لغوانگه اکا و لحق دا چه شیطان فی الله انسان بکار بویا یکی لعلماء سلف دا فرمه البدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها دلیل معصیت توبه لی دکرد او کسی که زنا دکه توبه دکات او تا لحدیثی فی عمری خواهد علی صلی اللہ علیہ وسلم زنای که بخوی ها تلای فی عمری خواهد علی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی چی من زنام کردو حدم لی دکه آفرتک بخوی دی تلای فی عمری خواهد علی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی من زنام کردو حدم لی دکه توبه کل کواتا لمعصیت که یعنی بله قتل او تا نو تنو کسی کشتو هاتو بولای کسی دل آیا توبم بو هی من دمی توبه بکم که نیزانی نصیحتی بکاو درگای توبه نشان ده اویشی کشت کردی بسط واش بردوام لسر اوی که دیوی توبه بکا کواتا معصیت تاوان توبه لیده کرد تاوان بار خاونی معصیت دائما خوی به تاوان بار دزانه خوی با سرشور و سرنزم دزانه لآستی خواه و دلکشی پاری پیو دنه که ایمان لدلی دابه بوی بگره تولای خواه رگاکی خوی بخراب دزانید اما او کسانی که مبتدعن او کسانی که شرکیان هیا آیا ری خویان بخراب دزانن تاو کروژه لروژان توبه لیب کن؟ نخیر شیطان بوی رازان دونه تو وادزان شرککی او توحیده وادزان توحیده که تو او لدین درچون و دینی چی تازه تناوا کباسی بوده که تو مادام دلید اشهدو ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فیسه تشون کلتی او بی فیشی نکوید بدعدانهین لدین دا وازل تفرقوا تحزبوا بدعوا او جور خرافياتان بينا نخير دجاياتي دكا ومصر شل سري ودفاع شل دكا وشبه شبو دهينتوا ولو بينا ودا في بيستاخويني خوشي براجد لسر چيشا لسر ضلالتيشا لسر قمرايشا كواتا في اثنين شبهات خطرة فنا بخواي قولا في بيستاو الياي بين خواي قول من فارز الي بلام او ماني اوليكا اما باس چیج نکن و نصیحتی چیج نکن هی خو مانو هی برایان مانو هی مسلمانان باسی خطر و زیانی و زرمندیتی شهوش نکرد که زورک لمسلمانانی او رو لو جانبه دا شیطان فیلی لیان کتو براستی لو جانبی عبادتیان کما تقوی کم بوتوا تماشا دکن التزامیان با نویجی جماعت و کما و جانبی حجاب و پوشاچی شرعی مسلمانان که ابو آفرتان هی او کما کوملها نخوشی تری و آفتی تریش که لجانبی تقوی دا هیا کمبونی تقوی تماشا دا که لمسلمانان دا سری حال داوا کم اگل مسلمانان دا بینی که روشتی و هیئتی و شکلی و لباسی و تعاملی کرین و پروشتینی بوشی و ای که في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كل فرميتي وبوشي ويك أخوة فرورتقات ديبي كواتا أو جانب أبرا كانوا يعني سير كين نوح كادك أخوة فرورتقات ناردي عليه الصلاة والسلام نوح صلاة والسلام أخوة يقول لي سربيب زانين دعوة قومكي بوشي كرت يعني أخوة فرورتقات سيكر إمام الفين ضليت كاتك نوحي نار قال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله واتقوه واطيعون اي قومكم عبادتي اخوابكم بويلا شي رزقاتان بيت عبرا كانم اعبدوا الله لتي رزقاتان بيت لعبادتي غير اخوان الشرك واتقوه واطيعون اطاعي من اشكن بويلا شي رزقاتان بيت لبدعاء كواتا عبادتي اخوا لشرك رزقار الدكاء وشوين كوتيني في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة يقولي على سربي لبدع رزقار الدكا برام لبيني توحيد واتباع دا كلميجي فرمو يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون عبادة إخوة تقوى إخوة طاعتي منيش عبادة إخوة توحيدة أهل السنة اهتمام بتوحيد دا بفضل إخوة ودعوش يعني بو خلق دعوة بو توحيد إخوة خلق بو توحيد باندكا واتباعي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو كوتني في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم وفارس بدعنا به أهل السنة اهتمام بورتدن لا إيمي أهل السنة بدع زور تاوانيشي قوليا وكو سفيان الثوري رحمة إخواني وده فرمي البدعة أحب إلى إبليس من المعصية بدع لا شيطان خوشة ويسترى نكتي نق معصية معصية زور بشتيشي زور قولي دانانا إبليس بلان أويك زور خطر بيت دين إنساني مسلماني في لك دار بيتو لصراط مستقيم في انحراف كبريتيا لشي بريتيا لبدعة إنسان بدوش دل رجاء راز لا ددا بشرك وبدعة أول رجاء لا ددا أما إنسان كمعصية كا وهذا صار رجاء ما وتوه رجاء يشكرين نجرت وتبر خوشي با چاگ نازانه کاته که تاوانده که بوی دائما حولی او ده توبه بکه کهات ابراجان فقره دومی دعوی نوح بریتی بوله چی واتقو تقوه خواه بکه امره هم که پیوندی به جانب شهوت وحیه اوه که خلالی زورانگ لگنجکانی ایمه ده لو جانبه ده هی براست جانب تقوه که بیتو تقوه من وکو او بیه که خواهی پرودگار ده اوه والله برا کاری زور من بو اصان دکره إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له فرقانا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني كما آياته كباسي ثمره وفضله وفاد اشتكاني تقوى دك على دنياشو لآخرتيش إما بو أو ثمران نابينين بو أو برهمان بچاي خمان نابينين سبب كي اوه كشرطة كمان تيداني بريتيالة شي بريتيالة تقوى الخواي فرودقال تقوى كوكو في وزنية بوی دیدین دعوه کشمان و هولا کانشمان و کو پیویست برهمی خوی نابد سبب چیه؟ سبب ریتیلا قلتی تقوی کمی تقوی من کمی کسان من لخوای ترود کرد فران برای جان او جانبه کمیه براستی بوی چند آیتی که باز کن بوی که دوکارم لخوای گوره بی که تا هندر بو ایمه همون لایک من انشاءالله که بیر کنه و تقوی خوای ترودگار من بید كسيري سورة واقعة لقل سورة الرحمن كين بوي كيما بمعنى خواهي فرورقار سيصا في باس كردو لودو سورة ده لسورة الرحمن واروى على سورة واقعة سيصا في باس كردو اهي ايمي مسلمان بكاميان رازي بين بوخومان بو دنيا وبو قيامتمان سيري او تصنيفك او بولين كردنيك خواهي فرورقار لسورة الرحمن ولسورة واقعة ده باس كردو الرحمن دا فرميتي دواء اويك فروردقال باسي او دكا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان دواء اوى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فروردقال باس او دكا كمجرم كان نافر مشرك كان نافر مكافر كان يعرف المجرمون بسيماهم مجرم بسيما خوي ديارة بشكل شيوي خوي ديارة لا دنيا ذا براجع أو كسيك أهل التقوى أهل الاتباع أهل طاعته شكله هيئته لباسه تعامله معاملات دياله أو كسيك مجرمة سماكي خوي فيه وديالك إنسان شتشونا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام بنواصي نوشاواني أن لقل قاتش أن خرد كريتا ويبوك توفيك أو جارا خوي فرقات بيان ذا فرمي هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون يطوفون بينها وبين حميم آل فأو جهنمك باوتان بين ذكر يطوفون بينها وبين حميم آل أنا بخواي فرود قال يطوفون بينها ما ويق لنا جهنم ذا وما ويشش عذاب كترة غير ستاندن كبيتية حميم آل يعني شي آل بلا كانوا شو الله من ذاته لو بلا أنا نعم بلى زور كلاو مثلا بلى آن يعني تي يعني زور كلاو يعني وكو يعني جيشلوس الدرجة تي وكو مثلا كلاو آه فصلنا بلي درجة حرارة تيسي حتى برسري شو نص كواد ذاك وما ذاك تي بلى خوي حميم آوى بلا كان حميم آوى حميم آوى تي كلاو بلى آن يعني تي يعني جيشلوس أو بري درجة تي درجة كلاو حميم آن فنا بخوي جورا آوى دنيا هرتوز يقرن بيت شون إنسان دسو تينيت جا او او گرم کلاوی که خواب آسی دکا که آنین دیشتو تا منتحال چی آد سیدی او بکن خواهی گرم لآیت اشتر دا فرمی چی لحدید ألم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله ألم یعنی یعنی چی یعنی یعنی نگیشتو کاتی نهاتو آنین یعنی گیشت او پرک و تایی گیشت تواب بلی گرمیتی در این دخواه پرودگار باسی که مالک من بوده که کشوین یعن او دبید لناو آگر دا بو ناو آوی چی کلاو که منتحای کلانه او حال یعنه لبران برش دا باسی پولی چی تر من بوده که رب العالمین باسی اندکه در فرمی چی ولی من خاف مقام ربه جنتان ولی من خاف مقام ربه جنتان ای او کسانی که لچی دا ترسن لمقام خواه پرودگار دا ترسن لو روزه دا ترسن که بران بر خواه پرودگار زندو دکرین و برانبر خواهی پروردگار را دوستین درین و محاسبه دکرین اوانه چیان بو حیا سیر کن خواهی پروردگار با چی دستی بکر برا کم صفاتی او کو ملکسی که بختور دکن بختور دبن لقیامت بخوف دستی بکر ولی من خافه خاصة نيفر ولمن صلى ولمن أطاع ولمن صام ولمن جاهد ولمن قاتل نخير فرمي ولمن خاف مقام ربه جنة أو كسانيكا لدنيا دا لخواي فروردقات ترساول جا ترس هر أولي براجان إما كظاهري لقال يقداد نشين ترسي خواماً في وديار به بلام إذا خلا أحدنا بمحارم الله انتهكها كبيتو لقال يشين لخواي ترس ديار بين بلام بناب أخواي قولك تنها بوين ولا قال شتيش حرام سنوري خواه بشتينين وخواي فروردقار ما نبيب نمينه توش حرام بين بناب أخواي قولك فوانا روج قيامة قرب قدر شو اتهامش حسناتي عن هبه هيتشي نامن ابو چونك لا نهيني دا لفنهاني دا لخواي قولنا فرساوا خواي فرودقار ترسي چي دوه كلا غيب وشهادة دا بتابتيه لغيب دا لنهيني دا انسان لخواي قولنا فرسي ولمن خاف مقام ربه جنتان او خوفيه كوالا انسان دا كات خوي لمعصيته لشهوات بفارسه ولمن خاف مقام ربه جنتان زانان لتفسير ما يتعد فرمون او دو جنتان همو لا چي دروس كراوا همو لا ذهب دروس كراوا لزيار تصورك يعني امرو بهندك شارع وبهندك هولندا دروين خانوي واد بينين كزور خوشا همي مرمرو كاشي وجورها رازانوا كدل بويده تشي لجواني دا ايوا تشي لبردو تشي منتو دروس كراوا اي تصورك او بهشتيك لزير دروس ذكرت دبي خوشي او بهشتا تشي براتم بوچي او خوشي بو او كسيك لدنيا دا خاف مقام ربه لا خوي برغاردا تسات جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان خاطر القادة فرمي أودوا باحشتا شونن أوان دا باغو دارستاني خاوان لقو بوكو قلاي تدايا كدلي إنسان فيه ودنشي ودلي خوش دفت ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان دورو باري تدانا كدروال آوي لبر دروال نكتن ها كانيك بيلا شويني خوي آوكا هالقلو بس تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان لو دو باهشتدا لحمجور فاكهة تحديدي نكر بلا فلان فاكهة فلان ميوية تيدا نخير لحمجور فاكهة لحمجور ميوية دو صنفي تيدا دو شيوية تيدا لحمجوري چي أو جا فبأي آلاء ربكما تكذبان أو النعمة حسية كان نعمة خوشية كان كبوتية بو لاشتا كشويني خوشت هيا قصري خوشت هيا باغاتي خوشت هيا خواردمي خوشت هيا اي دواي او خواهي قد فرمي چي دواي او دا فرمي كباسي جيغا كي عندكات لا شويني اقدان متكئين فيهن قاصرات الطرف يعني في جواء آياتي تر كباس دكات سريريان هيا و تختيان هيا خواهي فرودقار كبوي درس كردون لچي اوش لزيغ كمتكئين لسري فاريان دعوتها أو فروشكانيان أي دواي أو خايف دفرما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن أو فروشاني كبويان داندراوة أو سرير تختو قريب الله كبوي داندراوة لخانو كي خويدا چي تدايا چي لسرا فيهن قاصرات الطرف لو تختان دا لو سرير شوين خوتني خود دا كسيدي لكي تدشي تمالوي خود أفرتي ليك قاصرات الطرف حور العين كخواي قربوتو إذا أنا قاصرات الطرف يعني كي قاصرات الطرف طرف يعني بينون يعني تشاوي قاصري كردو يعني كي لغير مردكي خوي لغير فياوي خوي تماشاي هيت فياوي ترناكات قاصرات الطرف كم خوشا إنسان أفرتي كي هيك أو أفرتي أوندي خوش بويت اوندي تو خوش بيو اوندي لتو راضي به و اعتقادي و كغيري تو هيت جوانك لا وجود دانية غيري تو بو غيري تو سيري هيت تشتر ناكا اوندي قناعتي بتو اوندي تو خوش بيوت او نعمة قول برا كان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان لپیشتر نه هیچ انسانک نه هیچ جنوکی چیش نچرو تلای او آفرتانا بفاچی و بتازهی تسلیمی تو دکره عروبا اترابا انا انشأناهن انشان فجعلناهن ابکارا عروبا اترابا و کل واقع عداد فرم اخوای دوره عروبا اترابا عروبا شیخ عبد الرحمن ناصر السعید فرمی او آفرتانی جنت او اندا ودودن او اندا خوش حالی خویان و خوش ویسنی خویان بو پیاوکانیان در دبرن که دلی پیاوکانیان گرده به توپیان اترابن هموشیان تمنیان 33 ساله ک نمن دالیه نه پیریه تمنه چی خوش خوای پروردگار او نعمتش بو تو آماده کړو لپینوی چی ده بس اوې کله دنیا خوفی خواته به له دنیا خو توش حرام مکه خوای گورسته چی زور زور خوشی بو تو دنه وکو نمونه ک واقعیه تقریبا هفته یا دور ده بیت یی شګل طلبانه لایما پیش اوی او برانه بین باس میکروفون دیگه لبران امام خطیب بو لمزگوتک لضلوعیه امام خطیب بو تکفیری کان کشتیان دروش پیش استا دوای نویشه ایشه لمزگوت ها دارو کشتیان خواه گرو بشهید قبولی که افرت اگ نفسی شو خونی پیودی و افرت اشی به تقوی که جاره نیزانی و او کرا کشتی آوا بو پیاوکی جراوتو که خونکی هم بو ایم جراوا و تی والله شيتي حكمت امشو من حكمت ناوي حكمت بو رحمتي خواي جوريلي به لخونم دا بينيم افتيكم بيني لهمو دنيا داشتي واجوان نبي استراو نجبين دراو وتمو وافرت لك شو هات وبو تشي هات يعني هاتو ايشي بحكمته حكمته قال خوي دبا حكمت لقال خوي دبا بو بياني خبر بلا بو حكمت امشو كش دراو قنجي شي اهل السنه امام وخطيب مزقوتي او کشتیانو خواهی گورت الله علیه وسلم تا ما بستم چی برا کنم با ایمه لدنیا تقوی خواب کنیم وانه زنی خوشی ایمه لبه تقویی دایا خوشی ایمه لو دایا که ایمه خواه من لبیر نمینه چی آرزو من حزیلیتی و داوی دکات ولامی بدینه و بخصیب کن نخیر نه برا کم لدنیا تقوی خواب کنیم ولی من خاف مقام ربه جنتان خواهی پروردگار دو به هشتی بوتو داناوا حق خواهی پروردگار خوی دزانه که او بهشتانه برای جنو که خواهی برو باسی کردوا تیده آیا که هیچ جویچ که اگنی بیست و خوشی آوا هیچ چاو اگنی بینی آوا ولا خطر على قلبی بشر بدلی هیچ کسی چیز دانه هاتو والله برای لکش همو مانه او برای طلبه بلای ایمه دیفرند رویش دو او اهلک چه دزانی منو توش تمنی ایمه چند اگم آوا چند سالی تر دجین چند روزی تر مصیری همو من گرانوی بولای خواهی پروتگاش همو من ده گرانوی بلام چون ده گرانوی آیا که گلاین و آو شوی نخوشه چهارم من دکات آو به هشته که خوای پرودگار باسی کرد یعنی آو جحیم و آو آو کلیمی که خوای پرودگار بوم جی مکان دعی نوا آو خوای پرودگار فرمی هل جزاء که آن هن الیاقوت و المرجع آو آفرتانی که خوای جور لبه هشده بویدان آبی که آن هن الیاقوت و المرجان و کو یاقوت و آن یعنی و کو جوهر وایا که خوای پرودگار باسی کردون الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي للتفسير كده فرمي يعني دموتشاويان أوندا قشو جوان ورونا كنا رشا نسف يشي بيتامشا في سوريا كصاف رون إنسان كده يبينه ضلي قشد بيته وضلي خوش بيته كأنهن الياقوت والمرجان رحمه وعدي خواهي قوري دايت أوي كإنسان حزي لي بيته في خوش بيت خواهي فرودكار لبهجد أبوتي دانابا بباكي وبحلالي وببردوامي وحتاعتايو نبراويش هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فرجع أخوائي قد فرمي جزاء وفاداشتي تشاكت تشيا تشاكيا فهم أو كسانيك إحسان ينهبو تشاكبو إلا دنيا دا لعبادتي أخوائيان دا كعبادتيان بأخوائي قد ذكر بوشيوي أخوائيان دا فرزكار وكو أخوائي ببينن وأقر أخوائي قد رجنا بينن باوريان أبو أخوائي قد رجنا أوان دا بينت أو عبادتي أخوائيان ذكر و به همان شیوه احسانی شان هم بو خلق لگل خلچیش باش بون چاکه کار بون نگ انسانی آجاواجی رو فتنه چیو مشاکل دروز کرو و توقینه بو خلچی نخیر رحمت و برکت بون و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت بون بو خلق تا برا جن با ایم وابین محسین بین لدنیا من دا چاکه کار بین لگل خلق چاکه کار بین لعبادت من بو خواهی پرودگار خوف و تخواه خواهی گوره من هبه بویکاته که اکیده همو من دمرین بلا مرد نکه من بابو او شوینه به که خواهی گوره باسی کردوها که او به هشت خوشه او چاکه کارانه اوانن که واجبکان یندکن و سنتکانش یندکن اوانن که ونده به تقوی نکتن حال حرام خواهینده پاریزن لمکروهکانش خواهینده پاریزن توی او خواهی پرودگار باسی کمالشی تردکات که و من دونه ما جنتان دل لو تو زی لو دو جنتا لو دو باغ خوشا لو دو شوینه خوشا کمتر پلیگ نزمتر چیه دو بهشتی تر من دانه آفای گرده فرمه که لچی دروس کرا لفیض با لزیو دروس کرا و او با او کسانی تنها واجبکان دکن سند ناکن و تنها لحرامکان دور دکن و بلا مکروهکان خواهنی دیه بدور ناگرن بزانه کواته تو تا تقوا زیاتر به براجان شوینه خوشتر ده بیت تو تجارت کنه رب العالمین دی کی تا خود ماندو کی لو دنیا ده لو جیانه کمی دنیا تا خود ماندو کی زیاتر لو لا برهم زیاتر ده به جیانه خوشتر ده ان شاء الله تی دو بهشتي چوکتر کمتر بلیان نزن تر کله زیدروس کراون خوای پرودگار او جان نعمتکان باز دکا مدهامتان هموی صوز دیاره اوی او لاوتی هموی قلاو نقو فوفی بلاو بوتو با هموی دا بلام اویان صوز دیاره توزه کمتر جوانی کهی اوی او لاخوای پرودگار فرموی فیه ما عینان تجریان دو رباریته دا دو سرچاوک دروال بری لوی دا فرمی فیه ما عینان نضاختان دو سرچاویته دا اویلی حال دا قلی بلام بروال بری نارو وکو ای کومل یکم خوش نیا دوائی او خواهی گوره با کومل یکم فرموی فیه ما من کل فاکیت زوجان لیره داده فرمی فیه ما فاکیت و نخل و رمان میوی تیدایا خورمای تیدایا و هنارشی تیدایا نی فرمو لحمو جوره میوی دو صنفی تیدایا دوائی او باسی آفرتکان دکا فیه نقاصرات و طرف او با چی بو اتمن با کومل یکم بو بران با او کوملا حور مقصورات في الخيام حور العين آفرتي جوان بلانتون مقصورات في الخيام لخيامي خويا الناس ندر فرقي هيا كاميا دليل لسر اوي كام آفرت زيادة بياوكي خوش دري او آفرتي كلا دربيان لجور شاوي هلنا يعني بو غيري بياوي خوي يعني او آفرتي كلا ما لنا انتدر اوي كشاوي بردناكتو بو غيري بياوي خوي لجور او بيالا در او بيت تنها سيدي بياي وخويني بسيدي كزناكا فلان اواني تل مقصورات في الخيام لنا وخيامي خويان درناشن تنها بو بياي وخويان دانشتون تيبرام او همو نعمة خوشانك خواي قوربا سيامنكا فلان كاتك سيدي اهلي جهنم كين فلان بخواي فرودقا سيدي مجرم كان كين كفي سموم في سموم وحميم وظل من يحموم لچدانا لا دوكالي قرمنا خوش لناو آگر دا، لناو عذاب دا، لناو آوی قلیو دا، خواردنیان بریتیه لسیدر، عفوان بریتیه لأو درختی که طلعوها من اصل الجحیم، اصل لناو راستی جهنم و رایب که دا اکتاو سوکو سری شیطان و خواهی پرودگار تشبیهی کردوا، یعنی به هر شوی برای جن سیدی کن، انسانی مسلمان که به عقل بیر بکاتوا، براستی پیوسته ایش بوشوی نکن که برزه ایش بوشوی نکن که نبراوه جانبی تقوی برای جان پیوسته مراجعی خوما بکنه تنها او کافی نیه انسان بلد اهلی توحیدم و اهلی اتباعم خواهی پرادگار ده فرستم و هر و هر شوی نی پیغمبری خواهده کم صلاح صلاح مخصص بله او دو نعمتا او دو فضل گوری خواه لسر تو زور گوری زور گوری برای جان که بتوه او دو بهشت خوشت هبید او دو شوين مزنتها بيت او ولي من خاف مقام ربه جنتها او في يشتيب مخافته الاخوة من هبيت تقوى من هبه بخواي فرودقار والله بلا تقوى من هبه وضعش من باجده به حالش من خورده بيت والله خواي فرودقار بركتش دخاته والله اسمانه خواي قبل اسلامتش بلاو دكاته بسبب تقواه بلا حديث من هيك خلقانك بسبب يكز رزق ددرين حديث من هيك خواي فرودقار بلالة شوينك لاده ده بسبب تقوى كسيك كانت تقوى هبه لشوينك دا خواهي قول بركات دا خاطر او شوينوه وايلي دي دعوة كردن برهمي دا بيت وهروها درس خويندنت برهمي دا بيت نصيحة كردن بو خلق برهمي دا بيت بجويري تي بجويري تقوى كي خود بس كانت تقوى من كان بو قصش من قوربو او كانت تنحق سيو عملي لقلنا به وهيج برهمي شينا به وهيج ثمريق نابينيت كانت با بقرينو بولاي خوما با بتقوائي ما نبيت السببي اوي كخلق بلت او انا تنها قول وعملني او انا تنها قصنو بكردوه هيتش من لي نبيني ون براجع كيوش من با زياتر تقوى زياتر قرانو الى اخواي فروردقات زياتر اخوة ومحبة من هبه لبيني يكتر دا شنك براتي برا يحشر المرء مع من احب انسان قلو كسان حشر دكريك خوشي دبين لناو يكتر دا نصيحة بو خومو وهموما اوياكا بو تشاوه سيري يكترنك انكا تشاوي معصوميته تو امزان او برای تو دبی معصوم بیت حالی نبیت نه انسان غلطش دکات و ک غلطش یک بو غلطه لدین در ناشد و بو غلطه لدائری اهل سنج نشوت دروا لرجع راستی لاین دعوا عذیب و بینوا او تصرفی ک کردویتی حملی بکە بەسەر باشترین محمل باشترین شێوە بۆی تەفسیر کە بڵێ لەوانەی مەبەستی ئەوە بێ لەوەی مەبەستی ئەوە بێ بۆ براکانم بۆ ئەوەی شێطان نێتەبینەوە شێطان تەفەرقە دروست نەکا چکە کە دڵەکانمان لێک جیاون ڕەحمی خوای گەورە لەسەرمان کەم دەبێتەوە إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون مسلمان بروادان برايكن لبين يبدأ تباو برابن وتقوى إخوائي قول رسكن ديسان لعلكم ترحمون بل إخوائي قول رحمة تبقى كانت رحمي إخوة بس لا أبن دوشتو براجان لبين يبدأ صالح بين إخوتمان بتوبة وهروها تقوى إخوائي قول رسكن لأخوة ترسي مان هبير بقرأنا ولا إخوائي فردقاء بل إخوائي قول رحمة تبقى رام كبل لبين يكتذا ناكوك بوين وعزر من بو يكتر نهي نايا بلكو البفلب وين لوي كزلل يكتر بقرين وتخواي خواي قرش من نبو تتاولي يشي رحمي خواي ترود قافك خواي قرح من بكا وخير من خيرك وبختور من بكا وأو نعمة خوشي كنشاني داوين وأو رقاراستي كهدايتي بو داوين خواي قرح استقامة من بداتي لسري وبردوان من بكا لسري وأخير من خيرك وبخش من بنسيبك. طيب الزائر وجداته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.